قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفع بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. وإن أعجزه خبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وإن مات من لزماه أخرج من تركته. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب زحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرم وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها. تقدم لنا ما يتعلق بحكم العمرة في الدرس السابق، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العمرة هل هي واجبة أو ليست واجبة على ثلاثة أقوال. المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أنها واجبة، والرأي الثاني رأي مالك ورأي أبي حنيفة ومالك أنها سنة، والرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها واجبة إلا على المكي، فأهل مكة لا تجب عليهم العمرة. وذكرنا أدلة كل قول، وذكرنا أن الأدلة الواردة في هذه المسألة سواء ما استدل به الموجبون أو استدل به غير الموجبين أنها لا تخلو من مقال فيها ضعف، وذكرنا أن الأقرب أن العمرة واجبة. ومما يدل على الوجوب حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة الحج الأصغر. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، شبك بين أصابعه. وأيضا تقدم لنا من المسائل هل يجب الحج على الفور أو التراخي، وأن جمهور أهل العلم يرون أن الحج يجب على الفور، وأن الشافعية يقولون بأن الحج يجب على التراخي، لا بأس أن يؤخر ما لم يخش العطب. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم للقاعدة الأصولية أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن أنه يقتضي الفورية. وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال: من كان لا ميسرة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصراني. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحج فرض في السنة التاسعة، وأن هذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله في أن الحج فرض في السنة السادسة، كذلك أيضا من قال بأنه فرض في السنة الخامسة. وأن أصوب الأقوال في هذه المسألة أن الحج فرض في السنة التاسعة كما هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. نعم، هذه المسألة تقدم أن تكلمنا عليها، وذكرنا أن القدرة في الحج تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول القدرة بالمال والبدن، فإذا كان قادرا بماله وبدنه فيجب عليه أن يحج فورا. القسم الثاني القدرة بالبدن دون المال، أن يكون قادرا ببدنه دون مال. هذا كما قال المالكية رحمهم الله، إذا كان يستطيع أن يمشي وله حرفة صنعة فيحترف، يتمكن من أن يحترف ويكتسب ويأكل، هذا يجب عليه أن يحج. أو كان مثله من يخدم الناس، فإذا كان يستطيع أن يمشي ويخدم، إذا كان مثله يخدم فهذا يجب عليه أن يحج. أما إذا كان يستطيع أن يمشي لكنه ليس ذا حرفة ولا يخدم مثله، فهذا لا يجب عليه أن يسأل الناس. القسم الثالث أن يكون قادرا بماله دون بدنه، فهذا يليب في الحج، يجب عليه أن ينيب في الحج. وذكرنا دليل ذلك من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الخثعمية التي ذكرت أن أباها أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. أو البخاري ومسلم. قول المؤلف رحمه الله من حيث وجب، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب أن يكون النائب من حيث وجب الحج عن المنيب. فمثلا إذا كان المنيب الذي لا يستطيع ببدنه لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر، إذا كان من أهل هذه البلدة فإنه يجب عليه أن ينيب من هذه البلدة. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقالوا بأن القضاء يحكي الأدب، يعني أن القضاء يحكي الأدب. والرأي الثاني أنه يجب أن تكون الإنابة من الميقات، يعني الرأي الثاني أن الإنابة يجب أن تكون من الميقات كما ذهب إليه مالك والشافعي رحمهم الله. والصحيح في ذلك أنه لا تجب الإنابة لا من حيث بلد المنيب ولا من حيث ميقات المنيب، بل لو أنابه من مكة أجزأ ذلك، أو حتى ولو أنابه من عرفة أجزأ ذلك، لأن المسافة هذه ليست مقصودة لذاتها، يعني إنما هي مقصودة لغيرها، يعني فالسعي إلى مكة هذا ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره، وإذا كان كذلك فإنه إذا حصل فلا يلزم تحصيله. قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. يعني صورة المسألة رجل عاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه، ولنفرض أنه مريض بالسرطان، ومن المعلوم أن أمراض السرطان اليوم أنها من الأمراض المهلكة التي لا يرجى برء صاحبها، فهو عاجز عجزا لمرض لا يرجى برؤه، فأناب من يحج أو يعتمر عنه، ثم بعد ذلك عوفي بإذن الله عز وجل، هذا المنيب عوفي، فهل يجزئ حج النائب عنه أو نقول يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يعافى قبل شروع النائب في الإحرام، قبل دخوله في الإحرام، قبل أن يحرم عافاه الله عز وجل، فهذا لا يجزئه حج النائب. طيب كيف يكون الحج هنا؟ ها؟ الحج هنا الآن النائب دخل ما يدري ما علم، دخل وأهل بالحج إلى آخره، أو أهل بالعمرة إلى آخره، نقول بأن الحج أو العمرة تكون للمنيب نفلا، وعليه النفقة إذا كان اتفق على نفقة، وهذه من المسائل التي يعاي بها يقال رجل صح نفل حجه قبل فرضه. نعم صح نفل حجه قبل فرضه. الأصل أنه لا يصح النفل قبل الفرض، حتى لو أن شخصا نعم لو أن شخصا أحرم بالحج نفلا قال تطوعا لله ينقلب فرضا، نعم ينقلب فرضا. فالحج من أوسع العبادات فيما يتعلق بالنية، من أوسع العبادات فيما يتعلق بالنية نسك الحج. الخلاصة في هذا القسم أنه إذا عوفي المنيب قبل أن يشرع النائب في الحج، قبل أن يحرم في الحج أو العمرة، نقول بأن الحج لا يجزئه فرضا وإنما يكون نفلا له وعليه النفقة. القسم الثاني أن تكون المعافاة بعد فراغ النائب من النسك، يعني بعد أن انتهى النائب من نسك الحج أو نسك العمرة عافاه الله عز وجل، فهذا يجزئه بالإجماع. القسم الثالث أن تكون المعافاة بعد الدخول وقبل الفراغ، بين هذين القسمين، يعني بعد الدخول وقبل الفراغ. فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الأول، نعم القول الأول قال المؤلف ويجزئه وإن أوفي بعد الإحرام. القول الأول أنه يجزئه ما دام أن النائب أحرم بالنسك فإنه يجزئه ولو قبل تمام النسك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويستدلون على ذلك قالوا كالمتمتع، المتمتع كما سيأتينا يجب عليه هدي، إذا لم يجد هديا فإنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله. لو أنه شرع في صيام 3 ثم بعد ذلك قدر على الهدي، هل يجب عليه أن يقطع الصيام وأن يرجع إلى الهدي؟ نقول لا يجب عليه. فكذلك أيضا هنا، يعني هذا كذلك أيضا هنا. طيب الرأي الثاني، الرأي الثاني أنه لا يجزئه وإنما هو وإنما يكون نفلا له. نعم الرأي الثاني أنه لا يجزئه ويكون نفلا له، وهذا وجه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، واستظهره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، استظهره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجزئه وعلى هذا يكون نفلا له. واستدلوا على ذلك قالوا بأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل، ما دام أنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى ماذا؟ الأصل. وش نظيره؟ نظيره ماذا؟ نظيره المتيمم. المتيمم إذا قدر على الماء، نعم إذا قدر على الماء بعد أن شرع في الصلاة فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقطع صلاته وأن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. وسبق أن رجحنا، وش رجحنا في هذه المسألة في باب التيمم؟ إذا إذا صلى ركعة ذكرنا، قلنا الراجح أنه إذا صلى ركعة فإنه يمضي في صلاته، وأما إذا لم يصلي ركعة فإنه يقطع. فإنه يقطع. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أيضا هنا نقول، أيضا هنا نقول، نقول الصواب في هذه المسألة هنا أنه إن وقف بعرفة فقد أدرك الحج خلاص. إن وقف النائب بعرفة ثم عوفي يجزئه أو لا يجزئه؟ نقول بأنه يجزئه. أما إن عوفي قبل أن يقف بعرفة فإنه لا يجزئ، يكون نفلا. هذا الأقرب، لأنه ما دام أنه وقف بعرفة يقول بأنه أدرك الحج، حيث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. فإذا وقف النائم بعرفة قبل أن يعافى، مجرد أنه وقف بعرفة خلاص الآن تم الحج. إذا وقف في وقت الوقوف مجرد أنه وقف نقول بأن الحج قد تم. فإذا كان إذا كانت معافاته بعد الوقوف بعرفة فإنه يجزئ، أما إذا كان قبل الوقوف فإنه لا يجزئ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. اشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. نعم. وهذا هو المشهور من المذهب، أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الوجوب. والوجه الثاني في المذهب، الوجه الثاني في المذهب أن محرم المرأة ليس من شرائط الوجوب، وإنما هو من شرائط اللزوم وليس من شرائط الوجوب. الذين قالوا بأنه من أنه شرط من شرائط الوجوب كما هو المشهور من المذهب، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة إذا لم تجد محرما فإنها ليست مستطيعة. يعني المرأة إذا لم تجد محرما فإنها ليست مستطيعة. وهذا القول هو الصواب، أن المحرم من شرائط الوجوب وليس من شرائط اللزوم، لزوم الأداء. نعم يعني لزوم الأداء. طيب وش يترتب؟ هل هناك ثمرة بين القولين الذين قالوا بأنه من شرائط الوجوب أو قالوا بأنه من شرائط لزوم الأداء؟ هل هناك ثمرة للخلاف أو نقول بأن الخلاف لا ثمرة له؟ ها؟ نقول الخلاف له ثمرة. نعم الخلاف له ثمرة. إن قلنا بأنه من شرائط الوجوب، هل يجب عليها أن تعزم على الحج أو لا يجب عليها؟ لا يجب، لأنه ما واجب عليها أصلا. كيف نقول يجب وهو يجب عليها أن تعزم على الحج وهو ما وجب عليها؟ وإن قلنا بأنه من شرائط لزوم الأداء يجب عليها أن تعزم، لأن الحج قد ترتب في ذمتها، لكن ما يجب عليها أن تؤدي، لا يلزمها أن تؤدي حتى تجد المحرم، لأنه لا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الأولى العزم، إن قلنا بأنه من شرائط الوجوب لا يجب أن تعزم، وإن قلنا بأنه من شرائط لزوم الأداء فإنه يجب عليها أن تعزم، وأنها متى وجدت المحرم فإنها تحج. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: لو ماتت ولم تحج، إذا قلنا بأنه من شرائط الوجوب هل يخرج من التركة أو لا يخرج؟ نقول لا يخرج من التركة لأنه لم يجب عليها. وإن قلنا بأنه من شرائط لزوم الأداء فإنه يخرج من تركتها لأنه قد وجب عليها لكنها ما تمكنت من السفر لعدم وجود المحرم. يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. ويدل لذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري ومسلم. ويؤخذ من الحديث يعني أن المرأة لا يجب عليها الحج، يعني لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم. كذلك أيضا لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. بهذا نفهم أن ما ذهب إليه بعض العلم أنها تخرج مع جماعة النساء، يعني أنها تخرج مع جماعة النساء، أو تخرج مع حرة مسلمة ثقة إلى آخره، أو تخرج مع ثلاث نساء فأكثر إلى آخره، أن هذا الكلام كله فيه نظر، نعم هذا لو ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع محرم فالحديث نص واضح في هذه المسألة. بل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة, قال انطلق فحج مع امرأتك, مع أن امرأته خرجت مع من؟ مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأمر سلم أن يترك الجهاد وأن ينطلق وأن يحج مع امرأته. قال وهو زوجها, نعم هذا بالإجماع, نعم زوجها يعني محرمها في السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيد هذا سيأتي بحثهن إن شاء الله في كتاب النكاح. المهم أن محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب, يعني بنسب مثل أبيها وإن على وابنها وإن نزل وأخيها وعمها وخالها إلى آخره, أو سبب مباح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كأخيها من الرضاع وأبيها من الرضاع إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله تعالى أو سبب مباح يخرج ماذا؟ نعم يخرج السبب المحرم, نعم قوله سبب مباح إلى آخره هذا يخرج السبب المحرم, ويخرج أيضا الملاعنة على الملاعن, الملاعنة على الملاعن. فالسبب المحرم كما نعم لو زنى بامرأة, لو زنى بامرأة فالمشهور من المذهب أن السفاح كالنكاح, وإذا زنى بامرأة فإن بنتها تحرم عليه, كما لو تزوج هذه المرأة ودخل بها فإن بنتها تحرم عليه وأن أمها تحرم عليه. هم يقولون السفاح كالنكاح, أم المزني بها محرمة عليك إلى يوم القيامة, كأم زوجتك محرمة عليك إلى يوم القيامة, وبنت المزني بها محرمة عليك إلى يوم القيامة كربيبتك بنت الزوجة يقولون بأنها محرمة عليك. المهم هذا سبب ماذا؟ محرم, لا تكون محرما لها. إذا قلنا بما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله, والملاعنة على الملاعن, ملاعنة على الملاعن كما سيأتينا إذا قذف الزوج زوجته بالزنا يعني فالبينة أو حد في ظهره أو يلاعن. فإذا تلاعن إذا أراد إذا لم يكن عنده بينة أربعة شهود حد في ظهره 80 جلدة كانت محصنة أو التعزير إن كانت غير محصنة. لكي يسقط الحد هنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يلاعن. فإذا حصل اللعان, إذا حصل اللعان حرمت عليه الملاعنة إلى يوم القيامة تحريم أبدي. هنا هل يكون محرما لها أو نقول بأنه لا يكون محرما لها؟ نقول بأنه لا يكون محرما لها. قال لك المؤلف رحمه الله وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته, يعني أحكام المحرم, أحكام المحرم إذا أردت أن تعرف أحكام المحرم فترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى كتاب الحج. هنا في هذا الموضع يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أحكام المحرم, يذكرون شروط المحرم وش اشترط في المحرم, يعني في الكتب في الشروحات المطولة تجد أنهم تعرضون لأحكام المحرم. المحرم اشترط أن يكون مكلفا, أن يكون بالغا عاقلا, هل يشترط أن يكون بصيرا أو لا يشترط, هل يشترط أن يكون مسلما أو لا يشترط إلى آخره. ولا يتكلم العلماء رحمهم الله على شروط المحرم, كذلك أيضا ما هو السفر الذي يشترط له المحرم, هل هو السفر الطويل أو أنه كل سفر, سواء كان طويلا أو قصيرا. وهم قالوا إذا قالوا سفر طويل يقصدون به ماذا؟ يقصدون به السفر الذي تقصر فيه الصلاة، يعني أربعة قرد فما فوق. كذلك أيضا من هي التي يشترط المحرم لسفرها؟ من هي؟ هل هي كل أنثى أو أنها البالغة أو أنها من لعورتها حكم إلى آخره؟ يعني هم يقولون التي لعورتها حكم، يعني بلغت 7 سنوات فما فوق، هذه هي التي يشترط المحرم لها. المهم إذا أردت أن تعرف أحكام المحرم إلى آخره فترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى كتاب الحج، في هذا الموضع يتكلم الفقهاء رحمهم الله عن أحكام المحرم. قال: وإن مات من لزما أخرج من تركته، يعني من مات من لزمه الحج والعمرة فإنهما يخرجان من تركته، لأن هذا دين واجب في ذمته، والله عز وجل يقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا مات الشخص يبدأ بما يتعلق بمؤن التجهيز، ثم بعد ذلك الديون سواء كانت لله أو للآدمي، ثم الوصايا، ثم الميراث. الحج أو العمرة هذا دين في ذمته، فإذا لم يحج ولم يعتمر خلف تركة فإنه يخرج من تركته ما يدفع إلى من يحج ويعتمر عليه، وسواء أوصى بذلك أو لم يوصي بذلك، يعني حتى وإن لم يوصي بذلك، لأن هذا دين ولا يحتاج إلى وصية. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي. والرأي الثاني أنه لا يخرج من تركته إلا إذا أوصى بذلك، الرأي الثاني أنه لا يخرج من تركته إلا إذا أوصى بذلك. الشافعية والحنابلة استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا فالله أحق بالوفاء، أقضوا فالله أحق بالوفاء، أو البخاري. والرأي الثاني أنه لا يخرج من تركته إلا إذا وصى بذلك، ويستدلون على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الإنسان ليس له إلا ما حصل وكسب، وقد مات الآن، يعني الآن مات ولم يوصي، أدام أنه مات ولم يوصي فإنه لا يخرج، يعني لا يخرج من تركته إلا إذا وصى، فحينئذ يخرج، لأن الوصية يجب، يعني يجب تنفيذها. ويظهر والله أعلم أن يقال في مثل هذا أن يقال: إن كان الرجل قد فرط، يعني لأن بعض أهل العلم أصلا قال ما يجزي عنه الحج، يعني إذا كان فرط وتعمد ترك الحج وتهاون في ذلك حتى أدركه الأجل، يعني فيظهر ما ذهب إليه الحنفية والمالكية. وأما إذا كان ما فرط، يعني لكن عنده، يعني عنده نية وسيخرج، لكنه يعني لم يظهر التفريط البين إلى آخره، ثم وافاه الأجل إلى آخره، أو كانت له أعذار، فهذا يخرج، نعم يعني يخرج من تركته. ويكون من رأس المال ليس من الثلث، لأن هذا الثلث الوصايا، لأن هذا دين، والديون تكون من رأس المال إلا إذا وصى أن يكون ذلك من الثلث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. يعني باب المواقيت، يعني هناك أحكام، قبل أن ننتقل باب المواقيت، هناك أحكام متعلقة بالنائب نأخذها على سبيل الإجمال، يعني هناك أحكام متعلقة بالنائب نأخذها على سبيل الإجمال من هذه الأحكام: نيابة المرأة عن الحج، نيابة المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة. نقول بأن هذا جائز، نقول هذا كله جائز ولا بأس به، وقد دلت السنة على ذلك. المسألة الثانية، المسألة الثانية: هل يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، أو نقول بأن هذا لا يشترط؟ هل يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، أو أن هذا ليس شرطا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني عند الحنفية والمالكية أن هذا ليس شرطا. الشافعية والحنابلة استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في قصة شبرمة، نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة شبرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة، فقال أخ لي أو قريب، فقال حج عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن هذا الحديث، يعني هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، هذا رواه أبو داود بن ماجه وابو يعلى وابن خزيمة وابن حبان، صححه البيهقي إلى آخره، يعني موضع كلام كثير بين المحدثين هل يصح مرفوعا أو أنه لا يصح مرفوعا إلى آخره، والصواب أنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بأنه يجزئ استدلوا بحيث عمر المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وهذا الرجل نوى أن الحج لفلان، نوى أن الحج لفلان. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو وإن نوى أنه عن فلان فإنه ينقلب عن نفسه. وكما أسلفنا، نعم كما أسلفنا أن الحج هو أوسع العبادات فيما يتعلق بالنية، ما يتعلق بالنية الحج هو أوسع العبادات. فالصواب في هذه المسألة والأقرب الله أعلم وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. أيضا من المسائل المتعلقة بالنائب أخذ الأجرة على النيابة في الحج، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هذا موضع خلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، وعند الشافعية أنه جائز. والشافعية هم أوسع المذاهب في أخذ الأجرة على القرب، أخذ الأجرة على العبادات أوسع المذاهب في ذلك هم الشافعية. ولكل منهم دليل، وستأتينا هذه المسألة، هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في باب الإجارة، في باب الإجارة. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية لحيث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من أخذ ليحج فلا بأس، إذا كان الشخص قصده بأخذه لكي يحج ولكي يشارك الناس في هذا الموسم العظيم ويقف في تلك المواقف المباركة إلى آخره ويقضي حاجة أخيه، فإن هذا جائز ولا بأس به. ومن حج ليأخذ فليس له عند الله من خلق، إذا كان حجه إنما هو لعرض الدنيا إلى آخره فهذا ليس له عند الله من خلق. أيضا من المسائل: هل تجوز النيابة في نفل الحج لمن كان قادرا، أو أن النيابة في نفل الحج إنما تكون للعاجز؟ أما فرض الحج فإنما هي للعاجز فقط، لكن نفل الحج من كان قادرا على نفل الحج فهل له أن ينيب وأن يجلس أو لا؟ المشهور من المذهب أن له ذلك، هم يقولون تجوز النيابة في نفل الحج كله أو بعضه، نعم كله، ينيب زيدا من الناس لكي يحج عنه أو بعضه، يقول مثلا لفلان اذهب وارمي عني الجمار وهو قادر على ذلك، اذهب وارمي عني الجمار أو طف عني أو نحو ذلك، يقول تجوز النيابة في نفل الحج كله أو بعضه. وهذا فيه نظر، والصواب الرأي الثاني، الصواب في هذه المسألة القول الثاني، وأن النيابة لا تصح في نفل الحج إلا لمن كان عاجزا، وهذا هو قول الشافعية، قول الشافعية. ودليلهم على ذلك أن الحج عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد، لم ترد النيابة إلا في حال العجز فقط، النيابة لم ترد إلا في حال العجز فقط. المسألة الأخيرة لعل نختم بها فيما يتعلق بأحكام النائب، النائب إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الإحرام، فالفدية والدم على من يلزم؟ هل يلزم النائب أو يلزم المنيب؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين، يعني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون النائب قد حج بأجر معلوم، أن يكون النائب قد حج بأجر معلوم، فهذه يقول العلماء رحمهم الله الحج يكون مضمونا عليه إذا كان قد حج بأجر معلوم. وهذا ما عليه كثير من الناس اليوم، يحج عن زيد عن فلان يعطيه 1000 ريال أو 2000 ريال أو 3000 إلى آخره، فالحجة تكون مضمونة عليه، لو أحصر، لو فعل محظورا، لو احتاج إلى نفقة إلى آخره، هذه كلها تلزم من النائب. القسم الثاني ألا يكون قد حج بأجر معلوم وإنما حج بالنفقة فقط، يعني حج بالنفقة فقط، فما يلزمه، يلزم النائب من فدية أذى أو دم ونحو ذلك، فهذا ليس مضمونا عليه إلا إذا تعدى وفرط، إذا تعدى وفرط فإنه يكون مضمونا عليه، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يكون مضمونا عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الميقات في اللغة الحد، وأما في الاصطلاح فهو زمان العبادة ومكانها. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مواقيت مكانية، والقسم الثاني مواقيت زمانية. الحج له ميقاتان: مكاني وزماني. المكان بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، وهذا من أحسن التأليف، يعني اتباع الألفاظ الشرعية، هذا من أحسن التأليف. فالمؤلف رحمه الله بدأ بميقات أهل المدينة لكون هذا هو الوارد في الحديث. ميقات أهل المدينة للحليفة، الحليفة تصغير الحلفة، والحلفة شجر معروف هناك، شجر معروف هناك، ويسمى هذا الميقات بأبيار علي، وقد أنكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذلك، وذلك أن العامة تدعي أن عليا قاتل فيه الجن، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنكر مثل هذه التسمية، ولا شك أن الصواب هو التسمي بالألفاظ الشرعية أو بالتسامي الشرعية الواردة في القرآن وفي السنة. وميقات ذي الحليفة يبعد عن المسجد النبوي بما يقرب من 6 أميال. نعم. وكان في الزمن السابق كان خارجا عن المدينة في الزمن السابق، أما الآن فلحقه العمران الآن وأصبح داخل المدينة النبوية. وميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة. نعم. ميقات ذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، ويبعد الآن ما يقرب من 400 كيلومتر عن مكة. قال: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم. هذا الميقات الثاني، ميقات أهل الشام ومصر وبلاد المغرب ومن جاء على جهة تلك البلاد، كلها أو كل تلك البلاد ميقاتهم الجحفة. والجحفة سميت بهذا الاسم لأن السيل اجتحفها، وأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، وكان الجحفة يسكنها اليهود، فنقلت حمى المدينة إلى الجحفة فهجرت، ثم بعد ذلك هجرها اليهود، تركها لما أخرج اليهود منها فذهب عنها الحمى بإذن الله عز وجل. وكان الناس إلى وقت قريب يحرمون من رابغ، يعني يحرمون من رابغ. رابغ قرية معروفة على ساحل البحر الأحمر، مدينة كبيرة، لكن الآن بني في الجحفة مسجد كبير، وعمر الميقات الموجود في الجحفة، فأصبح الآن يحرم الناس من الجحفة، أصبح الناس يحرمون من الجحفة. والجحفة تبعد عن مكة بثلاثة مراحل، علماء يقولون بثلاثة مراحل، والمرحلة بالأميال تساوي 20 ميلا، يعني تبعد 60 كم؟ نعم، المهم أنه تبعد بثلاث مراحل، ويقولون المرحلة تساوي 20 ميلا، تساوي 20 ميلا، يعني تبعد 60 ميلا. نعم، تبعد 60 ميلا تقريبا. نعم، تقريبا. قال: وأهل اليمن يلملم. نعم، أهل اليمن يلملم. وميقات الجحفة هو أبعد المواقيت عن مكة بعد ذي الحليفة. ميقات اليمن يلملم، ويقال ألملم، ينملم هذه تطلق على جبل هناك يقال له ينملم، وتطلق أيضا على البقعة، البقعة هناك تسمى ينملم، فيقال ينملم، يراد بذلك البقعة، ويقال أيضا ينملم يراد بذلك الجبل. وهذا الميقات يبعد عن مكة بمرحلتين، والمرحلة كما تقدم تساوي 20 ميلا، 20 ميلا، يعني فهي تبعد عن مكة بما يقرب من 40 ميلا. قال: وأهل نجد قرن. نعم، هذا الميقات الثالث، ميقات أهل نجد. نعم، والطائف قرن. و قال بعض العلماء قرن الثعالب. نعم، قرن الثعالب، وهذا فيه نظر، فإن قرن الثعالب جبل مشرف على عرفات، وليس قرن الثعالب هناك، وإنما قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى. نعم، قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى. فتسميته بقرن الثعالب هذا غير صواب، لكن يقال قرن المنازل، نعم قرن المنازل، ويبعد قرن هذا عن مكة بمرحلتين. عندنا ثلاث مواقيت مسافتها عن مكة متقاربة، ينملم وقرن وذات عرق، هذه مسافتها عن مكة بمرحلتين تقريبا، والمرحلة كما ذكرنا تساوي 20 ميلا. قال قرن، وعلى حذاء قرن يحرم أهل الطائف من ماذا؟ لا هو السيل كبير، هو قرن، لا السيل كبير هو قرن، لكن يحرمون من ماذا؟ على طريقه من جهة الهدى، يعني على طريقه من جهة هدى الهدى، هذا محاذي لميقات قرن المنازل. قال المؤلف رحمه الله: وأهل المشرق ذات عرق، العرق جبل، نعم الجبل الصغير، أهل المشرق ذات عرق، والعرق هو الجبل الصغير، وهذا الميقات ميقات ذات عرق هذا حجره الناس، وحتى الآن لم يعمر فيه مسجد، يعني حتى الآن لم يعمر فيه مسجد، ولهذا الذين يأتون من المشرق يحرمون من ميقات من؟ نعم يحرمون من ميقات أهل نجد، نعم يعني يحرمون من ميقات أهل نجد، لكن يعني تغير الطرق ربما أنهم يمرون مع المدينة، نعم يعني يحرمون من ذي الحليفة. المهم أن ميقات ذات فرق لا يزال مهجورا الآن، نعم ولم يبنى فيه مسجد، نعم لم يبنى فيه مسجد كبقية المواقيت، نعم ولعله يبنى فيه بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. نعم قبل أن ننتقل، نعم ميقات ذات عرق اختلف فيه العلماء رحمه الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته أو أنه عمر هو الذي وقته؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، واستدلوا على ذلك بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محل أهل المدينة من ذي الحليفة، إلى أن قال: ومحل أهل العراق من ذات عرق، أي جابر، وفيه قول مسلم: ومحل أهل العراق ذات عرق، وهذا رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح البخاري، نعم في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أتاه أهل البصرة والكوفة، نعم حد لهم ووقت لهم ميقات ذات عرق. وعلى كل حال سواء قلنا بأن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقته هو عمر رضي الله تعالى عنه، الخلاف هنا لا يترتب عليه، لا ميقات ذات عرق، عمر له سنة متبعة، عمر له سنة متبعة رضي الله تعالى عنه. وأيضا نعرف أن الميقات ليس نقطة محددة، الميقات منطقة واسعة، يعني منطقة واسعة، فمثلا ذي الحليفة يعني كل تلك المنطقة كلها يحرم منها، قرن المنازل يعني قرن المنازل ميقات أهل نجد، يعني كل الوادي هناك يعني كل الوادي هناك يحرم منه، يعني يحرم منه، إذا أحرمت من جميع الوادي هناك فإنك تكون أحرمت من الميقات. وقل مثل ذلك يعني قل مثل ذلك في بقية المواقيت، أو مثلا ما كان دون المواقيت من البلدان فإن أهلها يهلون منها، فمثلا أهل خليص يهلون من أهل خليص وغيرهم، أهل وادي فاطمة يهلون من وادي فاطمة، كل وادي خليص كل مدينة قريش يهلون منها، سواء هليت من طرفها البعيد عن مكة أو من طرفها القريب من مكة، كل ذلك يصح لك أن تحرم. مثلا الجدة تحرم من جميع جدة سواء كان من طرفها البعيد عن مكة أو طرفها القريب إلى مكة، لكن لا تخرج من عامل البلدان أو من عامل البلد حتى تحرم. قال: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم. ويدل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. أو في الصحيحين قال: ومن حج من أهل مكة فمنها، من حج من أهل مكة من مكة، يقول من حج من أهل مكة فإنه يهل من مكة. طيب لو أهل من خارج مكة يجزي أو لا يجزي؟ جمهور العلماء على أنه يجزي، لكنهم يقولون أهل قبل الميقات، وهذا يفعله الآن أهل مكة، تجد أنهم يخرجون إلى منى في أعمالهم ثم يهلون من منى، أو يخرجون إلى عرفات ويهلون من عرفات. فجمهور أهل العلم أن المكي إذا أهل من مكة فله ذلك، وكذلك أيضا لو خرج إلى منى وأهل من منى فله ذلك وأهل من عرفات. وغير المكي أيضا حتى الآفاقي، الآفاقي إذا ورد مكة حاجا متمتعا وانتهى من العمرة من يحرم من مكة؟ لو أحرم من منى يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. أو أحرم من عرفات نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه يجزي. لكن عند الشافعية لا يجوز إلا من داخل ماذا؟ من داخل مكة. الشافعية رحمه الله يقولون لا يجوز إلا من داخل مكة. نعم، والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المكي لو أهل من مكة أو أهل من خارج مكة أن هذا جائز، ومثله أيضا الآفاقي. نعم، مثله الآفاقي، كما قلنا الآفاق إذا جاء متمتعا فإنه سيحرم للحج من مكة، لكن لو أحرم من خارج مكة فإن هذا مجزئ. يقول السائل: أحد الطالبات رأت مصحفا مفتوحا فأمرت بإغلاقه بحجة أن يطرأ فيه الشيطان، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح، هذا ليس عليه دليل. يقول: طبيب النصراني عندما أقابله جل بالمصافحة في مصافحته إلى آخر. مصافحة الكافر لا بأس بها، يعني الذي ورد النهي عنه هو ماذا؟ بدءه في السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا بأس أن يقول أهلا وسهلا مرحبا إلى آخره، أن هذا جائز ولا بأس به، لكن الذي ينهى عنه هو بدء بالسلام، لأن السلام دعاء له بالسلام. أما المصافحة أو قول مرحبا أو أهلا وسهلا هذا جائز.